لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. سبق تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي، وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، في الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المظاهرة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث سواء في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل ما وقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب. ففعلا إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها سنجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة، وأن هؤلاء شياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية إنما كانوا ليسوا مؤسسين وإنما هم مقتدون لمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند ومن البراهمة والجوبيين إلى آخره. وقد وجد الآن كتاب أو من فترة ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهمة غير من الهنادكة والسفر والمسلمين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مقتبسة وبالضبط نفس الاعتقادات بنفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أصول ومن أركان، هي مقتبسة بالفعل وفيها حقق هذه المضاهاة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة الخلط والابتداء في خطايا البشر والثلاثة عليها ثلاثة فكرة الخليل. ولعل من المعروف أن من رموز قدماء المصريين المشهورة في معابدهم علامة فكرة الخليل تماما كانوا يمسكونها معروف. وهذا كتاب الحقيقة هذا في طبعاته الحديثة التي ظهرت أخيرا، لكن أنا كنت استعرت من سنوات طويلة نسخة بنسخة نسخة قديمة جدا لنفس الكتاب وهو العقائد الوثنية في الملة الإسلامية. لكن لأن كانت صنعة قديمة فأعجبت للفرق الشاسع بين الصنعتين. الصنعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقطة من الحسيات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الصنعة الحديثة فلعل لسبب يعني فني او الله اعلم ما السبب بالضبط لا وجد فيها هذه الصور، لكن هو موجود عند اخ هنا في الاسكندريه يعني ومنه استعرضها. فيها فعلا صور الحفريات سواء من قبل المصريين او غيرهم من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المضاهاه الصارخه. فعقيده النصارى ليست عقيده عيسى عليه السلام والتسجيل الذي جاء به عيسى، هذا مستحيل، وانما هي مختلفه من عقائد الوثنيين من قبل وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية وحرفتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم لله تبارك وتعالى، وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك. والأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو ختم بكسر الحاء وفتحها. وهو العالم بتحذير الكلام وتحسينه. تحذير عن التحذير. قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحذيرا. حسنته وزينته. فكذلك الحبر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم الحبر أعظم الأسراف بين الإسرائيليين يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله. وهي مرتبة وراثية في آل هارون. يكون ذكرى أشيخ من فيها. يكون الحبر ذكر أشيخ من في هذه الطائفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. والرهبان جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتزهد أو الزاهد. وأصل الترهب عند النصارى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها أو ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام. لا رهبانية في الإسلام. أربابا من دون الله. قال الرازي الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم. يعني اتخذوهم أربابا من دون الله. المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. لما روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. صرح الرسول عليه السلام هذه الآية لعدي. وكاتب أن عليا هو الذي استخدمه. فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا من الأجزاء التي هي المكفرات مما يخرج من الملة ومن أجزاء الردة. يعني إطاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها فرغبت في الإسلام. رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم فرغبت في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم. فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم. يعني إن اليهود والنصارى لم يكونوا يجدون ويرفعون ويقومون ويتعبدون للأحبار والرهبان. إنهم لم يكونوا يعبدونهم أو إنهم لم يعبدوهم. فقال بلى يعني بلى عبدوهم. إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول أيضرك أن يقال الله أكبر فهل تعلم شيئا أكبر من الله ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله فهل تعلم إلها غير الله. ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. وهذا الحقيقة أي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة وإذا تأمل في دين الإسلام لا يجد أبدا أي سبب منطقي يعيقه عن الدخول في دين الإسلام. يعني إلى ما يدعو المسلمون ما هو شعار الإسلام لا إله إلا الله. ألا فلا إله حق إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أي إنسان عاقل أو عنده بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى يعني كبار طواغيت النكارة إذا أرادوا أن يتكلموا يشعرون بأن عندهم عورة قبيحة في هذا الجانب. فيعني يلبسون على عوام المسلمين ويقولون نحن أيضا نقول لا إله إلا الله. فكثير الذين يذهبون يقولون صار يقولون لا إله إلا الله. لأنه يلبس عليه. هو يقول إله واحد يعني الثلاثة آلهة، يقول هي الثلاثة واحد زائد واحد زائد واحد ثاني واحد، لا يقول ثلاثة. فهم يحاولون أن يهربوا من الشرك الصراح الذي يقعون فيه لأنهم يقولون إله واحد، يقولون إله عندهم يختمون بقولين إله واحد آمين الابن والأب والروح القدس. وهم يعترفون بهذا التناقض الصارخ والذي ينافي العقل وينافي الفطرة ويهدم دعوة الرسل عليه السلام. فهكذا يقال بكل كافر، يعني من الذي يزعجك من الإسلام؟ من هو القدس في دين الإسلام الذي يقول لك لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، تحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى؟ العقل لا يمكن أن يعني أنت لو قدر دخلت النصران يعني يوم القيامة إذا معاذ الله يعني إذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله ويعني وأول ما سبحانه وتعالى حسدك وسألك ما الذي جعلك تسلم، هل يعيبك حينئذ أن تقول له يا ربي يعني أنا نزهتك عن الصاحبة ونزهتك عن الوالد ونزهتك عن الشريك وقلت لا إله إلا الله؟ هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك؟ يعذبك الله لأنك تقول له يوم القيامة نزهتك عن أن يكون لك ولد تحتاج إليه، نزهتك عن أن يكون لك شريك. هل هذا أي إنسان عاقل يرتاد في أن هذا هو الطريق الوحيد للنجاة وهو أن يقول لا إله إلا الله وأن يشهد شهادة الحق؟ ثم محمد رسول الله ما أعظم الأدلة والبراهين القاطعة على صدق يعني كلمة التوحيد المرسلة من هاتين الشهادتين. فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عادي هذا المسلك تصيب بمكان بساطة في غاية البساطة. يا عادي أيضرك أن يقال الله أكبر؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ يا عدي ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إله غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال فلقد رأيت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين والمغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. أيضا قال ابن كثير وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير شهابهم أربابا قال لأنهم بأن أطاعوهم بالسجود لهم سجدوا لهم كانوا يدعون سجودا حقيقيا. قال الشهاب والأول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه. إذا فكر النبي عليه السلام آية كتاب الله فلا ينبغي المصير لغيرها لا ننظر فيما عداه من الأقوال. الرسول عليه السلام فكر هذه العبادة بأنها إطاعتهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال. هذا هو معنى استفادهم أربابا من دون الله عز وجل. فلا يجب أن ننظر فيما خالفه من التفاسير لأنه لما أتاه عدي بن حاتم وهو يقرأها قال له إنا لم نعبدهم فقال ألم تتبعوهم بالتحليل والتحريم؟ فهذه هي العبادة والناس يقولون فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته. قال الرزي قال الربيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يحملوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى. الآن على أي حال مثل هذا الكلام ينبغي أن يمحض ولا يؤخذ يعني بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكرهم هذا السر هنا لأنه لا نقبل الحقيقة أن يشيع الاستدلال كما أخذ من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الآية الكريمة يعني في ضحض أو رد على المذهبيين، فينزلون طاعة العوام أو عموم الناس من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المقلدين المشهورة في مذاهبهم، يعني يستدلون عليهم بهذه الآية الكريمة، فيشبهونهم بإيه؟ بالأحبار والرهبان، وهذا لا يقبل في ملة الإسلام أبدا. واضح لأن مثلا ما أحل حراما ولا حرام أخرى، لا يظن بالإعلام من أئمة المسلمين أبدا أنه تعمد بذلك، غاية في الأمر أنه يكون ناس اجتهاد واجتهاد لم يثبت فيه، فيكون مأجورا على اجتهاده. واضح؟ لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرهبان الأحبار والرهبان، ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى. ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحال الحرام أو يحرمون الحلال وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يقال لهم فعلا هذه الآية تخويفا وموعظة وتذكرة لهم. أما في المسائل الخلافين العادية، في المسائل الفقهية التي هي محل خلاف سائغ مثلا أو خلاف معتاد بين الفقهاء، فأحد المتناظرين يستدل على الآخر بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين. وما أمروا يعني والحال، هذه الواو والخلية، وما أمروا يعني والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا ليعبدوا إلها واحدا إلا ليطيعوا أمره ولا يطيعوا أمرا غيره بخلافه. لا إله إلا هو صفة ثانية لإله واحدا، لا إله إلا هو، أو هو استئناف مقرر بالتوحيد. سبحانه عما يشركون أيديه في العبادة والطاعة. وطبعا هذه اللفظة دليل على أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك، لأن أحيانا آيات القرآن الكريم تفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بمعنى أن المشركين تكون عبارة عن الوثنيين، أما أهل الكتاب فهم كفار أيضا لكن نوع آخر من كفار غير الوثنيين، لكن باعتبار آخر يجوز أن يوصف أهل الكتاب أيضا بإيه؟ بأنه مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فهذه الواو تعود إلى اليهود والنصارى كما هو معلوم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أن يخلدوا حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن الكريم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال لا تتعارض في الحديث. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يعني بإعلاء التوحيد وإعجاز الإسلام، ولو كره الكافرون، يعني الكافرون بدلائل التوحيد. وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضميره عز وجل زيادة اعتناء بشأنه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل ويأبى الله إلا أن يتمه، لكن أظهر كلمة نوره زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف وإشارة دائمة الفصيل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة إذا تأملنا قوله تعالى في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقوله أيضا في التي تليها ولو كره المشركون، فنتذكر أن كراهية المشركين لدين الإسلام وحرصهم على إخفائه يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة إليه، يعني هذا أمر متوقع أخبرنا الله به، فلا يمكن أبدا أن نصنع في أنهم يرضون عن ديننا. أن بعض الناس يزعمون أنهم يعملون عملية تدليل في الإسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون أو هؤلاء الكافرين، هذا لم يكن كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قبل الوصول إلى هذه الغاية فلن يرضوا عنا، لا مطمع عن الإطلاق. يعني فهذا ليس بجديد علي، لأنهم يكرهون إعجاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم البغض والعدوان والثنائان كما هو معلوم من سيرتهم ومن أحوالهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالقرآن الذي هو هدى للمتقين ودين الحق، الحق الثابت الدائم الذي لا يزول، هذا معنى الحق. الهدى ودين الحق أي التوحيد الثابت الذي لا يزول، ليظهره أي يظهر دين الحق على الدين كله أي على سائر الأديان ولو كره المشركون، يعني ولو كرهوا أن يكون ذلك. والطبيعة من نعلم أنهم فعلا يكرهون علو كلمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قضى ولا بد أن يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها أو مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما جوي لي منها. أيضا وعن قبيصة بن مسعود أو مسعود بن قبيصة قال: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن أم لها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وأخرج الإمام أحمد أيضا في المسند عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله غيث ندر ولا وذر إلا أدخله هذا الدين، بعز يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الأداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لأن تميم كان نصرانيا وما كان إسلامه قصة جساسة في صحيح مسلم. قال تميم الأداري: وكان تميم الأداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وأخرج أيضا عن المقداد بن أسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقع على وجه الأرض بيت ندر ولا وذر إلا دخلته كلمة الإسلام، يعز عزيزا ويذل ذليلا، إما يعزهم ويعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيذلون لها. وأخرج أيضا أي الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. فقلت: إني من أهل دين، يعني أنا لست وثنيا، أنا صاحب دين كتابي. قال: أنا أعلم بدينك منك. قال عليه السلام: يا عدي، أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرسوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. الرسوسية قوم لهم دين، يعني المتوسط بين النصارى والصابئين. أيوة. وهو من نعت النصارى الرسوسية طائفة. وأنت تأكل مرباع قومك، المرباع كالرمى زي مثل العقاب معنى العشر، فكذلك المرباع يعني أنهم كانوا القوم يغنون بعضهم في الجاهلية فيغنمون، فيأخذ الرئيس ربع الغنيمة دون أصحابه خالصا، يأخذ ربع الغنيمة الغزير أو المرباع الغنيمة خالصا له، ولذلك يكون لذلك الربع المرباع. فقال له النبي عليه السلام: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الرسوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. يعني هذا الذي يمنعك عن الدخول في الإسلام، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ مدينة يا الحيرة. قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو الحيرة حتى تشوف في البيت من غير جوار أحد، يعني من شدة الجسار الأمن، ولا تفتحن جنود كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى ابن هرمز؟ استغرب. قال: نعم، كسرى ابن هرمز، ولا يبغى لنا المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم طبعا بعد ذلك هو أسلم يعني، وعاش حتى كان واحدا من الذين استخرجوا أو حصلوا على كروج كسرى، فتحوا كروج كسرى. فقال عدي بن حاتم: فهذه الرعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، من شدة الأمن الذي فات، كما أخبر الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. انظر إلى يقين التصديق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. هكذا كان سأل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا سأل التصديق الأكبر لما أخرهم الناس عن أو المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الإسراء والمعراج. فقالوا له انظر ما يقول صاحبك، يزعم أنه كذا وكذا. فقال إن كان قد قالها فقد صدق، إن كان قد قالها فقد صدق صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل أو يتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وقال في النبابي معنى الآية ليظهرن أو ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها، وهو أن لا يعبد الله إلا به، لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدين الإسلام. وقال أبو هريرة أو روي عن أبو هريرة أنه قال هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان، وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام. وكذلك قال الضحاك والسدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق، وما خالفه من الأديان باطل، وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها، وقتل أهل الكتاب وسلى حتى دان بعضهم بالإسلام، وأعطى بعضهم الجزية صاغرين ودرى عليهم حكمه. قال فهذا هو ظهوره على الدين كله، لأن النصارى وأهل الكتاب إذا دفعوا الجزية فهم في الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام، في حالة خضوع لدين الإسلام. يقول القاسمي ما ذكره الشافعي هو من ظهوره، هو نوع من أنواع الظهور، والأدق ما تقدم من أنه سوف يعتنقه كل فرقة، فإنما تذهب إليه طوائف الإصلاح من الملل الأخرى لا يبعد الآن عن الإسلام إلا قليلا. وهذا فيه نظر في الحقيقة أيضا، صعب أن نسمي هؤلاء الناس طوائف الإصلاح، يعني زي مثل طوائف يوسف مثلا أو من طوائف الإصلاح مثل سهود يهوى أي فرقة من هذه الفرق، مدنس النصرانيه فما يسمى مصلحا بل هو من المسلمين في الارض. لكن هذا التعبير ساعه في زمن القاسميه ربما تاثرا بالشيخ رشيد رضا محمد عبده في استعمال هذه التعبيرات في الاصلاح الديني والاصلاح الاجتماعي الى اخره. ثم بين تبارك وتعالى حال الاحبار والرهبان في انوائهم لاراذلهم اثر بيان سوء حال الاتباع في اتخاذهم لهم اربابا يطيعونهم في الاوامر والنواهي. فالآية السابقة كانت في حال الأتباع اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ثم بين حال المتبوعين أنفسهم. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحسان، قضاء إذا حكموا إلى الناس يأخذون الرشا، والتخفيف والمسامحة في الصرائع وغير ذلك. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وما في شك أنه من صور ذلك أيضا إسراء الطاعات في الجنة، يعني وهذا موجود حتى الآن من شكل بعض عام مثلا يقول ده أنا أبيه إسرائيلي عارف كم تراب في الجنة ويضحك عليه ويجعون لهم الوهم مثل تراب لما تبقى الوهم. فكتب بعض أو ترجم بعض العلماء لكن ما تأثر من إحضار نص العقل عقد بين الخسيس وبين واحد من أغنياء المغسلين يبيع له قطعة في الجنة كله اشترى له مبلغ الفلاني قطعة من نيل الجنة من تعرف صدق لسان مسحتها كذا وتتم بالجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذا الدجل. أي نعم. فهو يعني يحددون له قنابل في الجنة وسكوك الغفران وكسور في الجنة ويصدقون هذا الكلام. أي نعم. ويأخذون منهم الأموال مقابل الغفران الذنوب يعني كما هو معلوم من أحوالهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون لا يأكلون مقصود منها لا يأخذون لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل فأطلق إيه على ما يغلب استعمال المال فيه وهو الأكل. لا يأكلون أموال الناس الباطل. وفيه تكبيح لحالهم وتنفير السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحكمه واجتماع الدلائل إلى ما يهون أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما افتروه وحرفوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل وتنزيه معيده في الكنز بقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يحفظونهما حفظ المكتول في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز يعني يحفظ المال الذهب والفضة أنه هو الثمن العملة التي كانت في الصعب الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ به المال الذي يدخل كنز المدفون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني في الزكاة فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم يعني يقال لهم هذا ما كنزتم ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء هذا ما كنزتم لأنفسكم أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكيد وهو ألمه وشدته بالكيد. وفي هذه الآية فوائد الأولى قال بعضهم في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل دلالة على تحريم الرشا على الباطل وقد ورد لعن الله الراشي والمرتشي وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب وفي جواز الدفع ليتوصل ليتوصل إلى حقه خلاف هل يريد أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه إنسان لا يؤدي إلى ذلك هذه فيها خلاف وبحث. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق كالاستبداء قال الحاكم استبداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن يطلق صلاحه. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. أي نعم. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير تحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح ذكرت منا سنن من كان قبلكم حذو الكذبه بالكذبه قالوا اليهود والنصارى خلف من وفي روايه قالوا فارس والروم قال ومن الناس الا هؤلاء. ثم انشد لابن المبارك وهل اكثر الدين الا الملوك واحذر رفوء ورهبانها. فالذين يكذبون إما عند الذين مبتدأ ويكذبون خبر أو تكون والذين يكذبون يعني وذكر الذين يكذبون وذكر الذين يكذبون والتعريف في كلمة الذين للعهد والمعهود هو إما الأحرار والرهبان وإما المسلمون الكاذبون لجر ذكر الفريقين وإما ما هو أعم فيحتمل أنها في الأحرار والرهبان ويحتمل أنها أيضا في الكاذبين من المسلمين والذين يكذبون الذهب والفضة فهم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما خرجوا باليهود والنصارى تغليظا يعني ما أنهم يفعلون فعلا كفارا الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين فقع المسلمين هذا الوعيد والذين يكذبون الذهب والفضة فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لم يخرج الزكاة إلا ليخيب بها ما بقي من أموالكم، رواه أبو داود والحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أدي زكاته فليس بكم، ما أدي زكاته فليس بكم، يعني أي مال يحفظ الإنسان حتى لو لم يستثمره، الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل فيستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل وتمكين التجارة والفوق. لكن لو أن رجلا ترك المال دون أن يستثمره، واضح، فإن لم يؤدي زكاته فهو يعني يستحق هذا العيب لأنه كنز، أما ما أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز. والمقصود ليس الكنز المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، ما لم يؤدي حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عنهما في هذه الآية، فقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فإذا بأبي ذر فقلت ما أنزلك هذا المنزل، يعني زيد بن وهب يسأل أبي ذر إيه جابك هنا، ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت في الشام فاختلفت أنا معاوية، أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فيما وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يسكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، ازدحم عليه الناس، فذكرت ذلك لعثمان فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. وسيأتي تفصيل عن هذه الحادثة. ولو أمر علي عبد الحبشي لسمعت وأطعت، يعني كأن كان أبو ذر في حالة تشبه النفي أو تحديد الإقامة بعيدا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولابن جرير في رواية بعد قول عثمان له تنحى قريبا قلت والله لم أدع ما كنت أقول، نذهبي فأثبت عليه. فروى أبو يعلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله أو يعده لغريب. هذا كان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيت وعنده أي دينار أو درهم إلا إذا كان عنده مبلغ يرصده لأجل إيه؟ سداد بيت. أما مع ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولا بأول في سبيل الله تبارك وتعالى أو في مصالح المسلمين. أيضا فكان يقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم. تعرفون طبعا كما مضى كان السعوديون يفرحون جدا بالتمسح في سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالسام حاجة فابعث إلى أبي ذر، فكتب علي عثمان أن اقدم علي فقدم. قال ابن كثير كان للمذهب أبي ذر رضي الله عنه تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم الإنسان ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينته، فخطي أن يضر بالناس في هذا، يعني تحصل فتنة وانقسام بين الناس وسرعة، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، فاستخدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربذة، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. فاستخدمه عثمان إلى المدينة ثم أنزله بالربذة وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده اختار الغر فيما ذهب إليه، هل يوافق عمله قوله أم لا؟ فبعث إليه بألف دينار، المعاوية رضي الله عنه بعث إلى أبي ذر ألف دينار ففرقها من يومه ولم يتخذ منها دينارا راتبا، فرقها من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأ فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا أو بفترة قال إن المعاوية كان أرسلني إلى شخص آخر فأنا أخطأت وسلمت هذا المال، هات الذهب الذي أعطيتك إياه. فقال ويحك إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسب ما به، إذا جاء مالي من المال وأملك بالمال فأسدد لك هذا المال الذي أنفقته في سبيل الله. وقال الأخلف بن قيس قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أحسن الثياب أحسن الجسد أحسن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكاملين برطب يحمى عليه في نار جهنم بحجارة محماه على النار واحدها ربطة، ثم يوضع يعني يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة سجل أحدهم حتى يخرج من لغز كتفه وهو أعلى الكتف، ويوضع على لغز كتفه حتى يخرج من حلمة سجل يتجلزل. قال فوضع القوم رؤوسهم من الخوف، كما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا ما من أحد رد عليه، قال وأجبر واتبعته حتى جلس إلى معاوية، فقلت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، فقال إن هؤلاء لا يعلمون شيئا إنما يجمعون الدنيا. رواه مسلم والبخاري محمد. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لديه. قال ابن كثير فهذا والله تعالى أعلم هو الذي حجى أبا ذر على القول بهذا. فأبا ذر أخذ من هذا الحديث ما ذهبه من ذهب إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب يمر علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرسله إليه. وكذا ما أخرجه الشيخان عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رأني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتخار حتى قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأخسرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفي وعن يمينه وعن شمالي وقليل ما هم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففطرت معها سبعة فأمرها أن تشتري به فلوسا، قال قلت لو ادخرته لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك، قال إن خليلي عاهد علي أن أيما ذهب أو فضة أوفي عليه، أوفي يعني كله، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، أو حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل إفراغا. قال ابن عبد البر وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن الكوس وسداد العيش، فهو كنز يذم فاعله، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. فهذا مذهب أبي ذر، كل ما يزيد عن الكوس اللي بيحتاجه الإنسان فهو كنز يجب أن ينفقه في سبيل الله. وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحمل الوعيد على مانع الزكاة، الآية إنما هي في مانع الزكاة. وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وبالجملة فالجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، وقد ترجم لذلك البخاري فقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليه، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، حسنه الحاكم حسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما وابن وافقه الى ان الزكاة نسخت وعيد الفن، يعني من كان تنفر الوعيد عام لكل الناس، ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه ان اعرابيا قال ابن عمر اخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الى اخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، انما كان هذا قبل ان تنزل الزكاة، فلما انزلت جعلها الله طهرا للاموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت ابالي لو كان لي مثل احد ذهبا اعلم عدده ازكيه واعمل فيه بطاعة الله تعالى. فهذا يشعر بان الوعيد على الاكتمال، وهو حتى ما فضل عن الحاجه عن المواساه به، انما كان في اول الاسلام. الاكتمال نعم حتى ما زاد عن الحاجه اللي هو مذهب الغر كان في اول الاسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاه لما فتح الله الفتوح وقدرت نصب الزكاه. ويشعر ايضا بان فرض الزكاه كان في السنه التاسعه من الهجره، وجزم به ابن الاثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزلت فيها هذه الآية نفسها في السنة التاسعة من غير خليفة. فإذا نصفت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر، واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل عن الكفاية، فكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نفخ، يعني تنفق ما زاد عن النفقه الواجبه. وزعم بعضهم ان الذي حدا ابا ذر لذلك ما راه من استئثار معاويه بن سيئين، حيث قال الذي صح ان الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون السيء لكافه المسلمين يستوي فيه المقاتلون وغيرهم، ولعله باعتبار ان القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما، ورأى من معاوية ما يسعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال، يعني ما حصل على الميزانية يترك المال في الخزينة في بيت المال. طبعا ما يظن أن معاوية يعني فأولاد هذا الزمان يأخذوا في جيبه أو الأولاد أو كذا، لا يغرن هذا أبدا، لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يأخذ المال في بيت المال ويترك خزينة للدولة أو للمسلمين، لكن هو يستأثر بالمال بإيه لخاصة نفسه. هذا لا يغرن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. نعم. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يسعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين، وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين، يقول الحق ولا على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس، أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه، ما كتم هذا الرأي وهذا المذهب بل ظل يعرضه وهو في الشام، واتفق له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية لرد المال للمسلمين، فبدأ يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينفق هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويرفضه للمطالب ويجب أن ينفقه يعني إيه ثورة. فتولى له هذا الحزب او التكتل وظل يتكلم بذلك ويظل يبين عدم الرضا بتنزيه في بيت المال لاي حال من الاحوال الا لتوزيعه على كافه المسلمين لاشتراكهم بما اتى الله عليه اجمعين. وتابعه على قوله جماعه كثيرون كانوا يستمعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنه، فشكاه معاويه الى الخليفه عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه الى الرب خوفا من حدوث ما لا تحمد ربه. طبعا هذا يعني تلاحظون هذا تصرف الخبر طبيعي داخل في سلطان معاويه والسلطان عثمان رضي الله عنه حكم لإيه؟ بالاتفاق بين المسلمين. وإلا فإن كثيرا من الكفار خاصة الذين لهم ميول اشتراكية وشيعية كانوا يتكلمون عن هذا الظرف على أن المذهب المعتمد وأن هذه هي الشيوعية وأن أبو ذر كان شيوعيا. أبو ذر ما سمع كلمة الشيوعية. واضح أن هذا من تمحنهم وكذبهم وقد أحضرهم الله. فالشيوعيين كانوا يعتدون جدا بموقف أبو ذر لأنه يعني يصرف أن يبدلوا به على المسلمين ويخدعوه. أبو ذر كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وأنتم ملاحية تقولون لا إله والحياة مادة فأين هذا من الناس؟ واضح. لكن موقف ويظهرون ان اي حركه ثوريه لازم يكون الايه الحاكم او الامير او الوالي على خطا. هذا ليس صحيح. فان هذا خلاف بين من؟ بين ابي ذر وبين معاويه امير المؤمنين في وضع طبعا وبين عثمان بن نورين رضي الله تعالى عنه ايضا امير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يعني يبحثون عن مصالحهم وانما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الطعم الذي يضعه هؤلاء الإفراطيون ومن نحى من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة حرية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بناقض الغرب وبالغ في الثناء على موقفه. لا، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما فاسدين ولا أنانيين ولا كانوا يستحقون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا للحماية من حماية المجتمع من الانتقاص. لأن أبو ذر بدأ يكون تكتل يحيط به ويدعو إلى تطبيق مذهبه والناس تنضم إليه ويحصل انقسام بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعن المجتمع الإسلامي. فهذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتصر على أن تؤمن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنة لمعاوية وعاش في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه في وجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ها يعبر بها هنا عن الجمع عن الجمع لكن مع أن المذكور له ذهب وفضة. فلم يقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فنظر هنا الى المعنى انها تذهب وفضه كثيره وهذا يليق به صيغه الايه الجمع. ولذلك قال ولا ينفقونها انها كثيره في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا. فاتى بالضمير الجمعي للدلاله على الكثره ولو ثم احتمل ثلاثه. فبشرهم بعذاب اليم. فبشرهم هذا تهكم تهكم بهم كما في قول السائر وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع. تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمر بن عبد الشريف والشاهد فيه أنه جعل الضرب تحية على الاتساع. يقول إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. ومعنى ذلك جحف. وخيل قد دلقت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع. لأنه عبر عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال بأن هذه هي التحية هي تحيتهم والمقصود الضرب. فعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك تبشرهم بعذاب أليم فهدوا به. لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب سواء كان من الفرح أو من الغم. ما الحكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالكي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإنساتهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكنزوا الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينال الوجاهة في الناس لأنهم أغنياء كي يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية فلوجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم ان الوجاهة تكون في الوجه يعني فكان الكي بجباههم هذا فيما يتعلق بإيه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم فكان الكي بجباههم طيب تكوى به جباههم جباههم وجنوبهم وظهورهم لامتلاء جنوبهم بالطعام كونوا عليها أن الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونها بهذا المال وبهذا السنة ورحت إيه؟ كونوا على الجنوب لامتلائها بالطعام ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم هذا القول قول آخر لأنهم إذا سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع فتكلح وجوههم وتقطر يكلح وجهه ويقطر وجهه ويعبس بوجه السائل ثم إذا كرر الطلب الفقير إذا كرر الطلب اضربوا عنه وتركوه جانبا أعرضوا عنه بجانبه ثم إذا ألح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرى وهي النهاية في الرد والغاية في المنع الدال على كراهية الإعطاء والبذل وهذا دأب مانع البذل والإحسان وعادة البخلاء فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء وقيل لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة إذ هي المستملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبد أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وذنباه فيكون كناية عن جميع البدن ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم استخدام الأحجار والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى إيثارا لحضورهم أتبعه بما جرأ عليه المشركون في نظيره يعني الأحجار والرهبان تجرأوا على إيه؟ على تغيير أحكام الله إيثارا لحضورهم ولأهوائهم كانوا يحلون ما حرم الله أو يحلون ما حل الله فأتبعهم الله سبحانه وتعالى هنا بما اثر عليه المشركون في نظيره انهم غيروا ايضا احكام الله في تغيير الاكل الحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها وهو النسيء الاتي وقوفا مع شهواتهم ايضا فمع عليهم سعيهم في تغيير حكم السنه بحسب اهوائهم وارائهم مما اوجب زياده كفرهم فقال سبحانه وتعالى ان عده الشهور ان الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله اثنا عشر شهرا وهي الشهور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه يعني كتاب تأتي بمعنى حكمه يعني كتاب الله عليك يعني حكم الله عليك يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا استقر يوم خلق السماوات والأرض استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض والمعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأجنة منها أربعة الحرم من تلك الشهور الاثنى عشر أربعة الحرم ثلاثة فرض يعني متتابعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرض وهو رجب ذلك ترون إلى التحريم ذلك الدين القيم ذلك التحريم يعني تحريم الأشهر الأربعة الدين القيم أي المستقيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بهتك حبلتها بالقتال فيها وقال في الإسحاق أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني جميعا واعلموا أن الله مع المستقيم بالنصر والإمداد ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر الحرم وإيجاد الحجر بها على ما سبق في كتابه ناعيا عن المشركين كفرهم بإهمالهم ذلك فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوفوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر مصدر نسأه إلى أخره زيادة في الكفر لأنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله فهو كفر آخر مضموم إلى كفره. يعني هذا جمع على الكفر يزيد قدر ما يزداد الإنسان في محاربة الله سبحانه وتعالى بقدر ما يزيد كفر كما أن الإيمان يزيد ويكف كذلك الكفر يزيد أيضا. يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد في الكفر بضلالة بديلة وضلالة يعني أشد على من ذلك زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يعني الذين كفروا بالله يضلون به عن أحكامه إذ يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد نفس الشهر مرة سنة يحلون وسنة أخرى يحرمون نفس الشهر واضح. فهذا معنى قوله زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا كيف ضللهم لأنهم يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما أي يحلون النسيء من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهرا آخر ويحرمونه عاما أي يتركونه على حرمته القديمة ويحافظون عليها سنة أخرى إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم. والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي والجملة كانت تفسير للضلال أو حال. قال ابن مختري أن في تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر. إذا أتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم يغيرون يقول لا يعني من استحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهر آخر في السنة حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم فكانوا يحرمون من أشق شهور العام أربعة أشهر وذلك قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله يعني كأنهم يعني إيش يعني ما زالوا متورعين فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويمارسون هذا المسيء. ولماذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ من أجل إيه؟ من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله يعني كي يبقى أربعة أشهر حرم. لكن هل ينفي أجل الحرم؟ لا هم يتلعبون بها كما ترون ليوافقوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها إنما هم يخالفون في هذا يخالفون في تخصيص الأشهر المعينة الحرم بهذه الحرمة مع أن هذا أحد الواجبين. حكم الله سبحانه وتعالى هو أن تكون أربعة أشهر وضع يعني في السنة ثانيا أن تخصص أربعة أشهر بإيه معروفة وهي يعني القعدة والحجة والمحرم ورجب خلاص. فالمقصود أربعة أشهر ثانيا خصوص الأربعة أشهر خلاص. هم التزموا بأحد الإيه يعني آمنوا بعض وكفروا بعض التزموا بأنها بكونها أربعة وخالفوا تخصيصها بهذه الأشهر المعينة مع أنه أحد الواجبين. وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت ولذلك قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يعني من غير زيادة زادوها. هذا حكم من قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يعني غير قضية الزيادة كما كانوا يفعلون. أيضا فيحل ما حرم الله بتركهم التخصيص للأشهر بعينها زين لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا والله لا يهدي القوم الكافرين. في هاتين الآيتين مسائل: الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر لا يمكن ابدا اعتبار اي شهر ايه اخر غير الشهر الهلالي الشهر العربي واضح يعني دون شهور الشمسيه يعني مثلا كفاره قضاء اي نوع من الاحكام لا يحاول يتكسر الزكاه قد لا يحسن بعض الناس لها بعض الناس قد يعد اطلاق السنه للحول بالهجري بالميلادي لا لابد ان يعني يسافر الحول بالايه بالشهر العربي قال ابن كثير انما كانت الاشهر المحرمه اربعه ثلاثه فرض وواحد فرض لاي اداء المناسك الحج والعمره فحرم قبل اشهر الحج شهر وهو ذو القعده لانهم يقعدون فيه عن الكتاب وحرم شهر ذو الحجه لانهم يوقعون فيه الحج ويستغلون باداء المناسك وحرم او حرم بعده شهر اخر وهو المحرم يرجع فيه الى اقصى بلادهم امنين من بعد ما شغل الحج احتجز الامان في طريق العوده وحرم رجب في وسط الحول لاجل زياره البيت والاعتمار به لمن يقدم اليه من اقصى جزيره العرب فيزوره ثم يعود الى وطنه فيه امنا استنبط قولهم بعضهم من قوله تعالى فلا تظلموا فيهن انفسكم يعني هذه الشهور الحرم لا تظلموا فيهن انفسكم فاستنبطوا ان الاثم في هذه الاشهر المحرمه اكد وابلغ من الاثم في غيرها كما ان المعاصي في البلد الحرام تضاعف بقوله تعالى ومن يرد فيه الالحاد بهن نذقه من عذاب اليم كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الاثام ولهذا تغلظ فيه الشيع في مذهب الشافعي وطائفه كثيره من العلماء وكذا في حق من قتل في الحرم او قتل ذا محرم وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن ابي طلحه انه تعالى اختص من الاشهر الاربعه من الاشهر اربعه اشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن اعظم والعمل الصالح والاجر اعظم قال قتاده ان الظلم في الاشهر الحرم اعظم خطيئه ووزرا من الظلم فيما سواها وان كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من امره ما شاء وقال ان الله اصطفى خطايا من خلقه اصطفى من الملائكه رسلا ومن الناس رسلا واصطفى من الكلام ذكره واصطفى من الارض المساجد واصطفى من الشهور رمضان والاشهر الحرم واصطفى من الايام يوم الجمعه واصطفى من الليالي ليله القدر فعظموا ما عظم الله فانما تعظيم الامور بما عظم الله به عند اهل الفهم واهل العقل واستدل جماعه بقوله تعالى فلا تظلموا فيهن انفسكم على ان تحريم القتال في الاشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهي وكذا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام وبقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين وذهب اخرون الى ان تحريم القتال فيها منسوخ بايه السيف بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه يعني خلاصه الكلام في هذه القضيه ويمكن الرجوع الى هذا التفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره ان المحرم القاسمي قال فالمحرم هو ابتداء القتال في الاشهر الحرم الحرام ان تبتدئ انت القتال في الاشهر الحرم لا اتمامه يعني اذا كان دخل في القتال قبل دخول الاشهر الحرم فلا يحرم ايه الاتمام ما دام قد شرع فيه وابتدأه قبل دخول الاشهر الحرم وبهذا يحصل الجمع واذا قال ابن جريج حلف بالله عطاء بن ابي رباح ما يحل للناس ان يغزوا في الحرم ولا في الاشهر الحرم وما نسكت الا ان يقاتلوا فيها يعني في حرف الدفاع وقاتلوا المشركين كافه استغل بها او استغل بها من قال ان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين ثم حرض تعالى على قتال الكفر اثر بيان صارت من قبائحهم الموجبه لذلك واشار الى توجه العتاب والملامه الى المتخلفين عنه فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض يعني تثاقلتم وتراطأتم والاتقان ما لكم للتوجيه والانكار اثاقلتم الى الارض لأنه تضمن التساقل هذا تضمن معنى الميل والإخلاص لذلك استعمل إلى الأرض استخلتم إلى الأرض لأن كلمة التخلصم تضمنت معنى الميل إلى الأرض والإخلاص إلى الأرض. أي التخلصم مائلين إلى الدنيا وشهواتها الثانية عما قليل، وترهتم مساء العجل المستشعة من راحة الخالدة، فقوله تعالى أخلد إلى الأرض والسمع هواء، أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. استقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة 10 بعد رجوعهم من الطائف، استنفروا لغزو الروم بوقت عسرة وقحط وقيظ، وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيرة الثانية من الدناءة من الآخرة، من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمال الأثر في القرآن الكريم استعمال فيها كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل، هذا استعمال فيها موجود له تواتر في القرآن الكريم. أنا كنت أظنكم تتذكرونني، لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف، جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، جعلنا منكم يعني بدلا منكم، ولا معناها أن الله يعافي أنتم ملائكة، لا، جعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. فكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة، ونعيدها الدائم. ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلا زائرها في الآخرة، يعني في ذنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل. في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية، في القياسية، لأن المقيس يوضع بجنب ما يخاف به. والله كان مثال الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، هذه في تسمى في القياسية، لأن كأنك وضعت المقيس بجنب ما يخاف به، إلا قليل أي مستقر لا يؤبه له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسفارة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغسل بقوله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا، قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضروه شيئا لأنه الغني عن العالمين، وإنما يعني المعنى لا تضرون شأن يعني وإنما تضرون أنفسكم، وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تضرون يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو بغيركم، وبعده كائن لا محالة، والله على كل شيء قدير أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه بغيره. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. وقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد، وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة، ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات، وفي ذلك تأكيد من وجود يعني كما هو معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يصير الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم، منها حالة النفير العام إذا استنفر الإمام المسلمين وجب على كل مسلمين أن ينفروا، فالنفير العام من الإمام يوجد حالة من حالات الوجوب التحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من وجوه، الأول ما ذكره من التوضيح يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى استاقلتم إلى الأرض، وإن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون رخصة في ذلك. الثالث في قول أراضيكم بالحياة الدنيا فهذا جزرة. قوله تعالى الرابع قوله تعالى كما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، هذا تحسيس لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد بقوله إلا تنفروا وعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. السابع قوله والله على كل شيء قدير ففيه تهديد. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه. فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين حال من ضميره صلى الله عليه وسلم أي أحد اثنين إذ هما في الغار بدل من إذ أخرجه هذا بدل بعض. إذ المراد به زمان مختفى والغار نقب في أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة مكت فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما ثم يسيرا إلى المدينة ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول هذا بدل ثان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن. وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا. إذن حزن أبي بكر وشفقت أبي بكر كانت لأجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يظن أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخبثاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يأتون إلى مناقب الصحابة يعني بسيف ومتهم يحولونها إلى مثالة أعداء الله وأعداء الإسلام. فأتين هنا لهذا الموضع يقول أن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذه من أعظم مكاسب أبو بكر ومن أعظم مناقب بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون رحمهم الله يقولون أن الرسول عليه السلام لم يعلم والعياذ بالله أن الرسول منافق وأنه ما غير صادق في الإسلام خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه فقال أصطحبه يعني إيه توقيا لتأمره والعياذ بالله. فانظر هذه الخروج المنكوسة من أعداء الله الرافضة وما زال هناك من المضللين من يقولهم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي يظنون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون برجتهم ويزعمون في خرافتهم وهذا يعنيهم أن الرسول تعرف على كاهن تجارية والكاهن ده قال له إن فيه واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه أو خليفة من بعده. فكل حياة الرسول اللي يفسرون على أنها عبارة عن تخطيط لنيل الإيه لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام. فالحقيقة يعني شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على ذكر عمر رضي الله تعالى عنهم حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تمثيلية قتل آل دلوع المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه جنة السبن السبع ويسمون ذات السبع عمر في عسل طبعا فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد آل دلوع المجوسي وهم يسمون آل دلوع المجوسي ايه بابا شجاع الدين وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر ويمثلون عملية القتل ويمتصه كأنهم يمتصون دمه وهم يشربون هذا العسل. ويعني خرافتهم وعدوانهم اخبارهم لا تنتهي في الحقيقه. هؤلاء الناس يعني من اعداء الدين في الحقيقه ليسوا منا ولسنا منهم. اي نعم. فمما يؤلم يعني اننا الان نسمع بالوقت واثر عن حركه فيعيه هنا في مصر في بعض المحافظات اعتقد في القصير والمنصوره وطنطا طبعا واخيرا هنا هناك دار هنا دار ناس بتدعى دار الهدى الهدى الخبيث يدعو صالح الورداني وانا لا يتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتكس الذي كان ينكر في المرة على انه من شباب اهل السنه وظل يتجول بين الاستبداد التفسيريه الى ان استقر به المقام ان ينتقل الى مذهب الشيعه والان يؤلف كتبا يؤلف كتبا مشهوره بالطعن والسب للصحابه رضي الله تعالى عنهم تماما الى مذهب الشيعه ويدعو الى مذهب الاماميه بصورة أو أخرى. وله مطبعات الآن دار هنا تسمى طبعا لم أقول لكم عنوانها دار الهدف تسيع هذه الكتب الآن هنا ويمضي حتى اسم الدار دار الهدى نعم بالعية جمعية أهل البيت. ومن ذهب إلى معرض القاهرة الكتاب يجد الجناح حاسم في الكتب العدوانية الظالمة التي تهاجم الإسلام وتهاجم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلا يبحث عنا أي مسلم عنده بصيرة بدجل هؤلاء القوم. هؤلاء دجالين يستعملون من بعض الشعارات أن يستخدع الجهلة الصغار الرعاع الموت لأمريكا يعني حكاية المظاهرات اللي يفعلونها في مكة في الجناس والحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم كل هذا عبارة استغلال سياسي لليل المآرب السياسية. وإلا فهم يعني معرفين بتأملهم على المسلمين في كل عصر وفي كل نصر. وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن يبدو أن يحتاج إلى التذكير ولعل من يعني تخبط بعض الدول أنها ستكسر غمر هؤلاء المجرمين أعدائنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة. الحديث يقول وبعض الناس ربما لم يكن قد يعني طرق أمام هذا الموضوع من قبل فيستغرب ويرجو أن تكون الفرصة مفصل في هذا الموضوع الخطير. أيوه. فهذه الآية هي منقبة وفضيلة لأبي بكر لأن الرقم رضي الله عنه أنت إذا تأملت قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ما كان يبدي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه إذا كذبه الناس وضحى بكل ما يملك ضحى بكل ما في نصرة الله ورسوله عليه السلام. فكيف هؤلاء الظالمون يحولون مناطق الظفر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن به الإنسان. فإذا تأملنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا كلمة إن الله معنا الحقيقة المتكلم له في كتاب الفوائد غرس طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا. وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد كان الله معهما لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حول بلقب خليفة رسول الله فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله. وشاء الله أن من عهد عمر لما قالوا هيقولوا بقى خليفة خليفة رسول الله ثلاثة ثالثة قال خليفة خليفة خليفة رسول الله فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين فشاء الله أن يحتفظ لهذا اللقب بذاته بحق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا فيقال خليفة رسول الله فالخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة. سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر أين ذلك؟ عظيم فضيلة لأبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفاتحة. نعم صحيح أحسنت جزاك الله خير. هذه الفضيلة هي المذكورة في قول الزعاء نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديها للصواب أناس منهم أبو بكر بل في مقدمتهم بعض الأنبياء أبو بكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والأمة مجمع على تسميته بالإسم بالصديق رضي الله تعالى عنه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه دليل على يعني إمامة أبو بكر وأنه ممن يؤتكى ويتكى به. أيضا ومن فضائله أيضا قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس من المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس جديد تقاتلونهم أو يسلمون. هنا رغبهم الله تعالى في طاعة من يأمرهم بقتال بني حنيفة ستدعون إلى قوم أولي بأس جديد تقاتلونهم أو يسلمون. فمدحهم إنهم أطاعوا فمن الذي قاتل هذا القتال هو الله والله عزمه يأمر بطاعته. وهذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا الحمد لله فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة الله تعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند الساحل تحت البحر الأحمر. فقال قوم موسى قال إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهديك. ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين. هم يقولون قل إنا لمدركون من حيث حقول يمروا من الأسباب العظيم. لكن موسى يقول كلا يقول لهم كلا إن معي ربي سيهديك. وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المخرج لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة سيولد الواحد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثابتهما. فأنزل الله سكينته أي أمانته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب والحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله. وقوى ابن مسعود الوجه الثاني بأن الأول أداه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المغلوبة المقهورة والكلمة الشرك أو دعوة الكفر فهو مجاز عن معتقدهم الذي من فعله متكلم به على أنها السرق أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر. وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة. وكلمة الله بالرفع على الابتداء وهي العليا مبتدأ وخبر أو تكون هي فصلا وقرئ بالنص أي وجعل كلمة الله والأول أوجه وأبلغ. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت وأن الجعل لم يتفرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها. كلمة الله عالية في كل حال يعني نراعي هذا التعبير أن بعض الناس يقولون اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين تأخذ السفلى وكفر اللهم أعز الإسلام أو أعز المسلمين. لكن كلمة الله عالية في كل الأحوال فكلمة الله لا تكون سفلى أبدا أبدا. كلمة الله عز وجل عالية في كل حال. ولذلك هنا نلاحظ في هذه القراءة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى فالجعل اقتصر على كلمة الذين كفروا السفلى لكن ابتدأ بداية جديدة فقال وكلمة الله هي العليا ولم يقل وكلمة الله هي العليا فهذا أوجه كما رجح القاصري لأن كلمة الله العليا تكون جملة وابتدأ الخطأ. هذه تدل على الثبات والدوام وعدم تعرضها للجعل والتغيير والتبديل. وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكانها وتمييز لشأنها والله عزيز أي غالب على ما أراد حكيم في حكمه وتدبيره. قال بعض المفسرين استدل على عظيم محل أبي بكر رضي الله عنه من هذه الآية من وجوه منها قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن وقوله إن الله معنا وقوله فأنزل الله سكينته عليه حين على أبي بكر لأنه كان خائفا محتاج إلى الأمن وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جار الله وقد قالوا من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر لأنه رد كتاب الله تعالى. من أنكر صحبة أي رد وأنه صاحب رسول الله فقد كفر. لماذا؟ أن الله تعالى هنا قال إذ يقول لصاحبه فلا هنا تثبت صحبة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. و عن أبي بكر رضي الله عنه قال أنا والله صاحبه. فمن هنا قالت المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وقد ساق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاف. ولما توعد تعالى من لا يمثل مع الرسول لتبوك وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم من الزجر أتبعه بهذا الأمر الجزم، فقال سبحانه وتعالى: انفروا كفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نستفي الليلة هذا الحصر كل قولي هذا صلى الله عليه وسلم. سبحانه الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.